بسم الله الرحمن الرحيم. كأن النبي استبطأ النصر من الله، استبطأ بريع من الله ينصره ويظهر على عدوه، واستبطأ والله أخر النصر لجل يمحص الله عباده ولجل يجيهم ثواب النبي والمؤمنين. قال الله أنا بنصرك يا محمد ونصر الله آتي، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الله ينصر أولياء، ينصر دينه وينصر أولياءه. انظر كيف سبر الله بأصحاب الفيل. إبراهيم حين جاء من اليمن يشتهي هدم الكعبة، وجعل الله أهلكم، أهلكم في ما بين مزدلفة ومنى، إحنا في وادي محسر اللي قالوا الواحد يسرع فيه شوية، بركة فيه هناك. قالوا ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم حين اشتهي، لأنه جمعه جيش وسرح الفيل وعد العدة ويشتهي يخرب الكعبة، ورجع الله جعل كيدهم في تضليل، دادي الكيد اللي قد أعدوه وعدتهم وجيشهم في تضليل، يعني راح في ضياع، ضياع، أهلك الله الجيش كله. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أرسل الله عليهم طير من السماء أبابيل، يعني جماعات من الطيور، جماعات جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من طين متحجر، فجعلهم في عصف مأكول. قال الله جعلهم مثل قصب الدرح، حين جو تكلوها الغنم والبقر، وداسوا برجلينهم، واحد عجيب، واحد كذا، واحد من كذا من القصب، واحد كذا، ما عادهم مجمعين. حتى في قصب ثاني جو بدأ حين يأكلوها البقر والغنم، كيف يجب ينفشوا بها، واحد عجي كذا، واحد قصب كذا، هذه مشتتين مثل حين. مثل القصب حين جو بدأ تكلوها الغنم وبدأوها مضوع به. الطير ده رمت بحجارة مسجل من طين،